Bye. أشرقت أنوار نبينا فازدهر كل سروري في ربي هل فينا نور أنوار البدور مرحبا يا نور عيني مرحبا طول قبوري مرحبا جد الحسين يا حبيب الغفور أحسنت الله.